ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في آخر سورة يونس لما ذكر الله عز وجل القرآن وما فيه من الشفاء والهدى والرحمة ووجوب الفرح في القرآن، وذكر الله عز وجل المعرضين عن القرآن من مشركين ومبتدعين، وذكر الله تلك الآيات الفاصلة، قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. ثم ذكر الله عز وجل أيضا الآيات الفاصلة، إن عندكم من سلطان بهذا تقولون على الله ما لا تعلمون، قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وذكر في أثناء ذلك أولياء الله وأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عقب الله عز وجل في خاتمة السورة بذكر بعض أنبيائه فقال واتلوا عليهم نبأ نوح، وهذا الصياغة تدل على شدة اعتناء واهتمام إذا قال رب العالمين لنبيه واتلوا عليهم، أي أخبرهم بخبر نوح، فإن فيه عجب وفيه تسلية، وأن طريق الأنبياء واحد، إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله لما جلس عندهم 1000 سنة إلا 50 عاما، إن قال بعزة المؤمن وتوكل على الله عز وجل واعتزازه بالحق اللي معه يا قوم، مع أنه كان ضعيف ما مع أحدكم السلام ما آمن معه إلا قليل، يا قوم إن كان كبر عليكم أي ثقل عليكم مقامي، المقام إن كان بفتح الميم فهو المقام لخطبة أو موعظة أو ما كان يعظهم عن الشرك، وإن كان بضم الميم فهو المقام أي مقامي بأرضكم وجلوسي عندكم إن كان ثقل عليكم، وهو ثقيل عليهم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فلا شك أنه ثقيل عليهم الثنتين مقامه ومقامه، لأنه يردهم عن أهوائهم، يريد أن يردهم إلى أمرهم الأول. لكن هو عليه السلام نوح أول رسول إلى الناس، يا قوم إن كان كبر عليكم وثقل مقامي أو مقامي، وأيضا تذكيري بآيات الله، وهذا يدل على هذا أول رسول يقول كلام هذا، وهذا يدل على أن الرسل إنما تذكر بآيات الله 6 التي تسبق رسالة الرسل، والقرآن كله يدل على هذا، إنما أذكركم بآيات الله، الأفئدة التي خلقها الله لكم تعقل لكم الخير وتعقلكم عن الشر، آيات الله في الأنفس، وأنتم تدرون إن الشرك هذا ظلم، وإذا ركبتم في الفلك لا تدعون إلا الله، وتدرون أن آلهتكم لا تخلق ولا ترزق، آيات الله في الآفاق أمامكم أنكم ولدتم على الصراط وعلى الفطرة وحنفاء ثم بدلتم وهو الصراط، الواعظ اللي في قلوبكم واللمة التي تشعرون بها كلما انحرفتم، والميثاق الذي أخذ عليكم، هذه آيات الله 6. كل الرسل تقول إنما نحن مقامنا هذا تذكيري بآيات الله، فذكر إنما أنت مذكر. ففي أصل الملة إنما الرسل تذكر بآيات الله، والحجة قائمة وتبين التفاصيل. فنوح عليه السلام يبين رسالته مقامي وتذكيري بآيات الله، فإن كان قد كبر عليكم هذا الأمر وثقل عليكم وثقلت أنا عليكم ما تريدون كلامي ولا تريدون مقامي عندكم، فعلى الله توكلت، اعتمدت اعتماد كلي على الله عز وجل، فأجمعوا أو فاجمعوا، أجمع يعني اعزم، واجمع كيدك واجمع، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، اجتمعوا كلكم واعزموا على الأمر، تريدون تقتلوني، تريدون تخرجوني، افعلوا ما تشاءون. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، لابد كل الرسل هكذا وأتباع الرسل هكذا، لأنه كبر على الناس مقامهم وتذكيرهم بآيات الله، حتى أتباع الرسل ها يكبر على الناس من عامة وخاصة وعلماء وأهل الدنيا وأهل، يكبر عليهم إن واحد يقوم يذكرهم بآيات الله وبالحق وبالأمر الأول. فهو يقول وهكذا ينبغي لكل رسول وأتباع رسل أن يقول نفس الكلام، على الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم. وهذا يؤكد اللي أخذناه بالبارحة في الكتاب والحديد، أن الشركاء معانيها واسعة. هنا الشركاء ليست الأصنام، لأن يقول أجمعوا أمركم وشركاءكم، شركاءهم في الجريمة أيا كانوا، اجتمعوا أنتم أيام، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، لا يلتبس عليكم الأمر ويشكل عليكم، اعزموا أجمعوا. وعندنا الآن الرجل اللي ما يضيف الضيوف ولا يعرف يتصرف يقول الرجل أغم، والمرأة يقول المرأة غمة، ما تحسن تصرف ولا تحسن تفتح بابها ولا تحسن تعرف الواجب عليها، غمة. كذلك هنا يعني أمر مثل ما قال عليه الصلاة والسلام، فإن غم عليكم الهلال التبس وأشكل، فيقول لا يكون أمركم مشكل عليكم، أنتم القوة عندكم، السلطان معكم، المناصب معكم، الدنيا معكم، اجتمعوا واعزموا لكم على أمر، ولا يكون أمركم غمة، ثم اقضوا إلي، أي نفذوا في ما اجتمعتم عليه، ولا تنظروني، لا تأخرون. سبحان الله، وش مع نوح؟ مع الحق، الحق سبحانه والحق اللي جاء منه، ولذلك تكلم بعزة، وكل الأنبياء هكذا يتكلم بعزة المؤمن، بعزة صاحب الحق، يقول بسرعة اجتمعوا وأجمعوا ونفذوا. وقد قال هود عليه السلام لما قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، هذا يقهرهم إذا أنت أخبرتهم بالباطل، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. نفس كلام نوح، الأنبياء كلامهم واحد، طريقتهم واحد، إني توكلت على الله ربي وربكم، نفس كلام نوح، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، ومن كان على صراط مستقيم فالله معه، لأن الله على صراط مستقيم. فإذا ينبغي دائما للرسل وأتباع الرسل أن ضغط الواقع وضغط الناس ما يحاول يغير طريقته ولا يغير أسلوب ولا يحاول يقرب من الناس، لا، سلوب واحد، السبيل واحد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، انتبه. ولذلك قال حذيفة رضي الله عنه إن أخوف ما أخاف عليكم أن تؤثروا ما ترون على ما تعلمون، أن تؤثروا ما ترون على ما تعلمون، الواقع محاولة تقريب الناس وتأليفهم فتؤثر ما ترى على ما تعلم، وأن تضلوا وأنتم لا تشعرون، يسحبك التيار شوي شوي ولا الدين غير الدين، صحيح جو الناس معك بس إلى دين محرف، إيش استفدت؟ أما صاحب الحق يثبت على طريق، وإذا شاف مطول الكلام يقول له نفس الكلام هذا، يقول إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم من أجر، أنا لا أخاف منكم ولا أرجيكم. وسبحان الله، كلما كان الداعي إلى الله عز وجل هكذا مغتني بالله عز وجل ثم بنفسه، مو محتاج لهم لا في دنياهم ولا بخايف منهم، كلما كان أوقع في دعوته وأحرى إن شاء الله لا يضغط عليه. لذلك يقول ما سألتكم من أجر، ما أريد منكم شيء من الدنيا، لا درهم لا دينار لا منصب لا جاه لا سمعة لا شهرة لا سلطان، ما أبغى شيء. وش قال هو نفس نوح؟ قال وإني كلما دعوتهم لماذا؟ لتغفر لهم، لهدف واحد فقط، أدعوكم ليغفر الله لكم فقط. ولذلك يوم قال الفضيل لعبد الله بن مبارك راهب العراق وعندك تجارة، قال يا أبا علي لولا الله سبحانه وتعالى في مالي التجارة لجعلونا مناديل أهل الدنيا، يمسحون فينا خبائث، يخلونا مناديل لهم، لكن نستغني بالله عز وجل. ولما القصة اللي دائما يذكرها الشيخ محمد، لما أراد ملك من الملوك يبدل الدين كل العلماء وافقوا لأنهم مناديل، إلا واحد قال لا قبول ولن نقبل هذا الشيء، وسنعلم في الأمة أن هذا غلط وأن هذا ليس الدين اللي تركنا عليه النبي. فقال اقطعوا عنه العطاء، قال يأكل من غزل الأمة، أمة تغزل يأكل من غزله، قال لخاصته، لهذا اجترى علينا. ولذلك الأنبياء تقول ما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله، واتكالي على الله، تعلقي بالله، الأجل عنده والرزق عنده والتوفيق عنده والثبات عنده، كل شيء عنده، الأمر من السماء. وهذا اللي يعطي العزة، التوحيد يعطي العزة دائما. والميل للناس وهن، النبي صلى الله عليه وسلم وش سمى وش عرف الوهن؟ الوهن ما هو؟ لما قال أنتم كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل، نزع من قلوب عدوكم المهابة منكم. هذا حتى في الأفراد ما يهابونكم بسبب الدنيا. وألقي في قلوبكم الوهن، قالوا ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، هذه إذا صارت في القلب ينهار ترتخي أعصابه. إذا كان إنه يحب الدنيا ويكره الموت ما عاد يمكن يفعل شيء. ولذلك قال الله فليقاتل في سبيل الله، فليدعو إلى الله، فليهاجر في سبيل الله، فليحج، فليتعبد، فليتعلم. من؟ الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. هذه مرحلة تسبق العمل، أنك تعزم أمرك تبيع الدنيا وتشتري الآخرة، عند ذلك انفتح لك الخير كله. وأما إذا كان في قلبك الوهن تكون واهن، واهن القوة. قال إن أجري إلا على الله، ما أطلب الأجر إلا من الله، وأمرت أن أكون من المسلمين الموحدين، المسلمين الوجه لله، ولو كنت وحدي، ما يهم الرسل مع 10 مع 1 مع 5 مع مليون، كله سوى، ما يهمه الشيء هذا، اللي يهمه اللي بيتكثر بهم، اللي يبغى جاه، اللي يبغى سمعة. أما الرسل لا، دعوتهم لتغفر لهم، فتح الله قلب واحد خلاص هذا الموجود، فتح الله قلب مليون هذا الموجود، إنما أدعوهم ليغفر الله لهم. ولذلك قال وأمرت أن أكون من المسلمين وأن ألزم التوحيد ولا أفارقه. سبحان الله، ما أحسن كلام الرسل. إذا جاء كلام الرسل ما قص علينا في القرآن، وقال الله في أول آية واتلوا عليهم، إلا حتى نتعلم وش قالت الرسل، ماذا قالت. ثم قال فكذبوا، كلام واضح وجلي، لكن الحمد لله العافية، بس ما مكتوب عليهم النار والشقاوة، خلقوا للنار وخلقت النار لهم، والله عز وجل أعلم بعباد. قال فكذبوه فنجيناه، الله شكور، نجيناه ومن معه في الفلك، ما آمن معه إلا قليل، بعد 1000 سنة ما آمن معه إلا قليل، ما يهمه. فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف. شفتوا الأرض هذه كلها المليارات الآن يقولون على وجه الأرض 7 مليار، تراهم كلهم من نسل نوح، مو بآدم، نوح، اللي من نوح إلى آدم انقرضوا. قال تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين. قال وجعلناهم خلائف أجيال، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، الآيات 6 الأولى والآيات اللي جاءت مع نوح، كل عرض عليهم كل شيء رفضوا، أغرقناهم. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. إذن عذاب الدنيا لابد له من إنذار، رحمة من الله، عاقبة المنذرين، عذاب الدنيا دائم وخزي الدنيا فيه إنذار، إنذار نهائي، بعدين يأتي غرق أو حرق أو قتال أو غيره. قال تعالى ثم بعثنا من بعده، من بعد نوح، رسل كثيرين كثر إلى قومهم، فجاءوهم بالبينات، البضاعة اللي تأتي بها الرسل ليست فكر، ليست رأي، ليست عاطفة، يأتيك بالبينات الصوارم الواضحة اللي تأخذ بالألباب وتأخذ بالعقول، هذه بضاعة الرسل. ولذلك أغبى الناس اللي يترك بضاعة الرسل ويترك الوحي ويروح يتتبع زبالات الأذهان وزبالات الأفكار، وقال فلان وقال فلان كلام من يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلف، ويترك الكلام اللي ما يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف. فعليكم بالبينات، ولو تبحثون عنها في أنحاء الدنيا لن تجدون البينات إلا عند الرسل، لن تجد البينات إلا عند الرسل فقط. وما في الدنيا يقين إلا اثنين: بضاعة الرسل والمحسوسات، شيء تراه بعينك، تسمعه بأذنك، تشم بأنفك، تذوق بلسانك، تلمس بيدك، شيء واضح، هذا يقين، وشيء جاءت به الرسل، والباقي ما هو بيقين، غير المحسوسات وبضاعة الرسل ما هو بيقين. فقال هنا: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. الأقوام وش تسوي الرسل؟ جاءتهم أشياء الرسل تذكر، مولودين على الصراط، وجاهم الواعظ، وجاهم المصباح، وجاهم آيات الأنفس، جاءتهم آيات الآفاق، وجاهم الميثاق، ما نفع فيهم. فلذلك يوم جاءت الرسل ما نفعت فيه، إلا من مس طائف من الشيطان ثم تذكر فإذا هو مبصر. قال: كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ومعنى المعتدي اللي جاوز طوره، تعدى حده، عبد يصير رب، أو يصير هو اللي يأمر ينهى، أو بيصور ينازع الله في خلقه، أو بيتكبر ينازع الله في كبريائه، أي واحد بيطلع عن طوره يطبع الله على قلبه، وهذه خطورة في الاعتداء. كذلك اللي يبغي على الناس، اللي يبغي على الناس ترى خطر أن يطبع على قلبه، لأن الله قال: نطبع على قلوب المعتدين، إذا اعتدى في الدين. ولذلك هذه الآية تدل على عدم توبة المبتدع، لأن المبتدع اعتدى، أليس كذلك؟ قل: آه الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ ما أذن الله له، إذن هو مفتري، إذن اعتدى، وعقوبة البدعة أن يطبع على قلبه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يمرقون ثم لا يعودون. مصداق لهذه السنة المحكمة: نطبع على قلوب المعتدين. فالعبد لا يعتدي أمر الله، الكون كونه، والخلق خلقه، والأمر أمره، والحلال حلاله، والحرام حرامه. لا يطلع العبد بيحلل وبيحرم وبيبدل الدين. وإذا قال الله عز وجل، رحمك الله، إذا قال الله عز وجل أن ينزل ينزل، إذا جاء واحد قال أنا بنزه ربي وبنفي عنه النزول، هذا مفتري ومعتدي. آه الله أذن لك أنك تحرف أم على الله تفترون؟ إذا قال الله عز وجل أخبرنا هو عن نفسه، ولا أخبرنا الرسول أنه يضحك، يضحك، له قدم، له قدم، له صابع، له صابع. لا تعتدي، لا تطلع عن طورك وتسوي نفسك أفقه من الصحابة ولا أعلم من الصحابة، ثم يأتي واحد عادي يرقع لهم يقول هذولا قصدهم الخير، وقصدهم حتى لو قصده الخير، حتى لو قصده الخير، المشركين قصدهم الخير، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله، ومع ذلك في الدرك الأسفل من النار. ما كل واحد قصده الخير تروح ترقع له وتقول لا قصد كذا، لا، الله أذن لكم أم على الله تفترون. آية محكمة في سورة يونس: إن عندكم من سلطان بهذا أن تقولون على الله ما لا تعلمون. القرآن عندنا. قال تعالى: ثم بعثنا من بعدهم، هذا كله تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم ولنا، ويقين أن السنة واحدة، الرسل كلامهم واحد، والمعاندين كلامهم واحد، وكأن سبحان الله التاريخ ما يعيد نفسه، التاريخ هو نفسه، لكن بس يتغير الأسماء والأمكنة والأزمنة، هو نفس التاريخ، لأن سنة الله واحد. ولذلك اللي يقرأ كلام الله عز وجل يأتي يقين إن كل كلام واحد، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، وما قاله هؤلاء إلا كما قال لقبلهم، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فأنت يأتيك يقين إن هذول كلهم المعارضين للرسالات نفس الكلام، وأتباع الرسل ينبغي أن يكون كلامهم نفس الكلام، نفس كلام الرسل، ما يغيرون ولا يطلع عن الدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. أيضا طلع عن حده فرعون، وطلع عن حده، قال أنا ربكم الأعلى، واللي معه أيضا، فاستخف قومه فأطاعوه، عبدوه من دون الله. ولذلك يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، لأن استخفهم وأطاعوه، مفروض لحد هو أنه سلطان، لكن لحد ما يصير أنا ربكم الأعلى يطيعونه. فلما جاءهم الحق من عندنا، حق واضح من عندنا، وخاصة أنه تسبق الحق هذا الآيات الست، قالوا إن هذا لسحر مبين. كلام فاضي، كل الرسل، كل المعاندين، كل الأمم تقول الكلام هذا، أحد يصدق الكلام هذا؟ صدقه الأغبياء، الجند اللي معهم هذول، جند النار. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لا لهم قلوب لا يفقهون بها. ولا هذا كلام سحر اللي يقوله موسى سحر، اللي يقوله محمد سحر؟ والله إن اللي بس له قلب يعقل به يدري إن هذا والله لو بسحر، إن هذا هو الحق المبين واضح مغروز فيك فطرة تعرف الحق وتميل إليه. لكن استخف قومهم فأطاعوا، يروجون عليهم الإشاعات هذه ويصدقون، مثل الحين عندنا في وقتنا هذا يروجون عليهم إن المشرك مسلم وإن هذا من أهل السنة هو جهمي، وإن هذا يصدقونهم الأغبياء هذول. لهم قلوب لا يفقهون به ولهم أعين لا يبصرون به، ما تشوف الحق؟ ما تشوف أن هذا يحرف ويلعب وأنه جهمي تسميه من أهل السنة؟ ولهم آذان لا يسمعون به أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الله معطيه آيات، معطيه آلات ويسأل عنها، من السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وهذا ولا على آثارهم يهرعون. قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم، وفي كلمة مقدرة سحر، المقدرة كلمة سحر، أتقولون للحق لما جاءكم سحر؟ ما هو بسحر. ولذلك قال أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. الساحر ما يفلح ولا أحد يصدق كلامه، الساحر مبغوض حتى اللي يروحون للسحرة يبغضونهم. لكن هذا كلام واضح وجلي، الفطرة تنساق إليه. ولذلك حتى المبتدعة يجدون صعوبة في إقناع الناس بمذهبهم. ليه؟ لأن مثلا يحاول يقنعك أن الله في كل مكان، فقال الهمذاني للجويني، الجويني يسمون إمام الحرمين وضايع لنا أعوذ بالله، ويقرر أن الله في كل مكان. قال الهمذاني طيب ماذا نفعل بالضرورة التي يحسها كل واحد أن إذا جاء يدعو يحس بانجذاب إلى العلو وأن الله فوق ويرفع يديه ويرفع بصره حتى الشاه؟ هذه الضرورة يا جويني ماذا نفعل بها؟ شوف الفطرة المركبة. فأخذ يلطم وجهه يلطم رأسه يقول حيرني الهمذاني. هم السحر كلامهم، هم يحاولون يفرضون على الناس هو باطل. ولذلك موسى يقول أسحر هذا؟ كلام اللي يأتي بموسى يوافق الفطرة، يوافق الفؤاد، يوافق الأشياء المستقيمة في الدنيا، أما كلامهم باطل ولا يفلح الساحرون. ولذلك المبتدعة سحرة لأنهم يقلبون الكلام ويخيلون الناس الباطل حق والباطل، ما يفلحون. المبتدع ما يفلح، يسلط عليه كل جيل من يفضحه ويشق عليه، كل جيل حتى لو حاولوا يرممونه ويحاولوا يلمعونه ويرفعونه يجي من يفضح لا يفلح لأنه معتدي. ها؟ ولا يفلح الساحرون. وش غير السحر عندهم؟ نفس الكلام. ترى هذا الكلام ليش قال الله واتلوا عليهم نبأ نوح؟ كلام واحد بس غير اسم نوح حط محمد، بعد محمد غير اسم محمد وحط أتباع محمد، تجد نفس الكلام. حط حتى إلى ابن عبد الوهاب يام جاب الحق المبين، نفس الكلام قيل لهذا من أول إلى آخر. حط أي واحد بس غير الاسم يطلع نفسه. هذا اللي يريد الله عز وجل، إن كلام الرسل واحد وكلام الأمم واحد وكل شيء واحد، لكن تغير الأسماء والأزمنة والأمكنة فقط. قالوا شوف الآن يبدأ التشكيك في النيات، أنت إيش قصدك؟ أنت طالع عندنا بدين وإيش تبي أنت؟ تبغى الملك ملكك علينا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ تبي نزوجك؟ تبي وش تبي أنت؟ تبي تخاشرنا في الدنيا تزاحمنا نعطيك شيء منها؟ أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض؟ معروف أنت تبغى تمسك محلنا، تبغى الكبرياء، وما نحن لكما بمؤمنين. والحجة دائما هذا. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، تخطيط، هذا في تخطيط معين، يريدون العلو في الأرض، يريدون أنهم يكتسحون الساحة على ما قالوا، يريدون يسحبون الجمهور منا، يريدون دائما التشكيك في النيات، وينظرون الناس بعين طبعه هو يحرص على كذا ودائما يشكك في النية. لا تشكك في النية، قالك حق اقبل حق. ولذلك أيها الإخوة، كما الشيخ محمد عاتب بعض أهل الدرعية، واحد قائم بالتوحيد وقائم بالحق وقام أخوانه عليه قالوا أنت يمكن نيتك كذا يمكن أسلوبك كذا، قام الشيخ وقال لهم ايش دخلكم في النية؟ النية يؤجر هو عليها ولا ما يؤجر؟ لكن هو قال حق، مفروض تقيهم معه. أنتم صرتم من الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. يقوم أخوك بحق تقول أنت ايش نيتك؟ ايش دخلك في نيتك؟ حتى لو كانت نيتي فاسدة ما يؤجر، لكن هو قام بحق، مفروض أنك تقوم معه. وإذا انحرفت تقوم عليه تعدله. أنت أسلوبك كذا، أنت نفس اللي قيل الرسل، النية والأسلوب. أنت وش قصدك إن هذا الشيء يراد؟ أنت أسلوبك خطأ، تروح تكفر آبائنا وأجدادنا، جيب لنا دين نقبله ويمشي الأمور. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، جمعوا السحرة كلهم. والقصة هنا مطوية ومنشورة في آيات أخرى، والقرآن فيه طي وفيه نشر، وهذا فيه عجب. ائتوني بكل ساحر، ولو بأي ساحر، ساحر محترف في السحر. جمعوا له سحرة من الفرمة ومن الصعيد ومن الشواطئ، ومن سحرة كثيرين. فلما جاء السحرة قال له موسى ألقوا ما أنتم ملقون، أيضا مطوية القصة ومنشورة في موضع آخر. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، هذا السحر مو باللي تقولون عني أن عندي سحر. هنا عجيبة، هناك يقولون سحر، هنا قال ما جئتم به السحر، هو السحر، هذا السحر. إن الله سيبطله، اعتزاز المؤمن بالحق اللي معه، مثل ما أخذنا بالأمس، أضربوا فوق الأعناق أضربوا منهم كل بنان، مثل ما قال نوح هنا على الله توكلت أجمعوا أمركم شركاءكم. المؤمن دائم عزيز لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. لا يصير المؤمن غم يغم كلامه أمره غمه، لا خلاص معك حق اضرب بالحكمة بالطريقة الصحيحة بطريقة الأنبياء. إن الله سيبطله. ثم ذكر القاعدة الكبرى، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. شوف المفسد هذا مهما خطط وخطط له ما يصلح عمله، يعني هذه قاعدة. شوف الخوارج الآن، القاعدة وداعش وأمثالهم مفسدين في الأرض، يخططون ويخطط، تخطط لهم أمريكا وتخطط لهم إسرائيل وتخطط لهم إيران، وخطط واستخبارات وشغل، وآخر شيء كل جهودهم هذه هباء. هم يتعجبون ليش ما حصل ولا شيء، بالعكس كل ما يفعلون شيء يزيد بغض الناس لهم ونفور الناس منهم. ليه؟ لأنه مفسدين. والله لا يصلح عمل المفسدين، ولا يحب المفسدين، ولا يهدي كيد الخائنين. في قواعد يصطدمون بها، قواعد ركب الله الكون عليها، هم يضربون فيها. ما يمكن عملك مفسد، والله ما يصلح عملك. الأشعرية ذولا حاولوا أنهم بالصوت العالي يأخذوننا، وأنهم هم أهل السنة والباقين حشوية ومجسمة، ونشروا التفاسير ونشروا. بعدين لا يصلح الله عمل المفسدين، كل مرة يأتي من يفضحهم يقول هذولا ليسوا منا ولسنا منهم، كفرنا بربهم، هذولا نفاة الصفات، هذولا هم الجهمية. لا يصلح الله عمل المفسدين. المرجئة نفس الطريقة، ادعوا السلفية وقاموا ودافعوا المشركين ودافعوا المبتدعة، لا يصلح الله عمل المفسدين. قاعدة، فأنت كن على طريق الأنبياء يصلح الله عملك ودعوتك وجهادك وهجرتك، تخالفهم ما يصلح الله عملك، لو تجتهد الليل والنهار، لو يكون لك الباطل ساعة والحق إلى قيام الساعة. الباطل يصير له دولة لكنه ضعيف منتفش زهوق. ها، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، لكن بالمقابل ويحق الله الحق، لأن الله هو الحق، واللي جاء من عنده الحق وهو اللي يحقه بكلماته، يضربها على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه، ينطق بعلامة البدعة ويذب عن الإسلام، فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله. يحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. في ناس واجد زعلانين من الشيء هذا، ليش الحق يظهر؟ ليه نتكلم في فلان؟ ليه نتكلم في فلان؟ المجرمون كارهين، أكيد كارهين، كبر عليهم مقامك وتذكيرك بآيات الله، لكن الحق يظهر ولو كره المجرمون رغما عنهم وإغاظة لهم، لأن اللي حق الحق هو الحق، واللي أبطل الباطل هو الله جل وعلا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أنت تكلم ولكن الله هو اللي يرمي، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بس قبضة يده حصبة في بدر، يقول شاهد الوجوه، ما بقي أحد من الألف إلا دخل في عينيه من التراب. طيب القبضة هذه ما تكفي واحد، كيف كفت الألف؟ قال الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، بس أنت ترمي ولا نايم؟ أنت ارم، ارم في سبيل الله والله عز وجل يبلغ. ها، قال ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، الأرجح الله أعلم من الضمير يعود إلى فرعون، إلا ذرية من قوم فرعون. وهذا كثير في القرآن أن يعود الضمير إلى غير الأقرب مذكور، لأن المشهور أن بني إسرائيل فرحوا بموسى وآمنوا معه، أما الذرية القليلة هذولا من قوم فرعون اللي هو أرسل إليهم أيضا على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، أمة ضعيفة ذرية قليلة آمنوا بموسى وعرفوا أنها الحق لكن خايفين من فرعون وخايفين من الملأ أن يفتنوهم عن الدين. وإن فرعون العالم في الأرض وإنه لمن المسرفين، جاوز الحدود كلها، طلع عن النصوص جاوز الحدود حتى قال أنا ربكم الأعلى. وقال موسى لمن آمن معه خاصة مع بني إسرائيل ولهؤلاء الذرية: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. توكل يا أخوان، توكل على الله عز وجل هو الشعبة اللي تفرع منها كل الشعب، لأنك أنت ما يمكن توكل على الله إلا أنت موقن بالله ومصدق ومحب وخايف وراجي، ما يمكن تعتمد كذا وتسند ظهرك إلى الله إلا أن قام بقلبك أشياء كبيرة. فالتوكل هو أول الطريق وهو آخر الطريق، وقد يدخل فيه المبتدي ويجلس فيه للمنتهي، توكل على الله عز وجل. فقال: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله، وهم قد آمنوا، لكن هذا الكلام تحفيز وإثارة، مثل أقولك إن كانك رجل سو كذا، إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، لا تخاف الله معك، توكل على الله عز وجل ويكون طريقك على طريق الأنبياء بالحكمة وبالما فعلت الأنبياء، توكل على الله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، إن كنتم أسلمتم الوجوه لله وأسلمتم القيادة لله. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. يعني يقولون: اللهم لا تسلطهم علينا، من وجهين، الوجه الأول إنهم يؤذوننا ويفتنوننا، والوجه الثاني إنهم يفتنونهم، يقولون: لو كان دينكم حق ولو كان إنكم تدعون إن الله عز وجل معكم ليش يسلطنا عليكم؟ وهذا ترى يحصل عند كثير من الناس، يفتن مثل أحد، يفتنون الكفار لأنهم أعطوا نوع دولة فيفتنون، يقولون: أعلو هبل أعلو هبل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أسعد بن زرارة، قال: بئس الميت أبو أمامة، ليس في حاله لكن في حال الناس، سيكون فتنة للمنافقين والمشركين واليهود، يقولون: لو كان على الحق لم يمت صاحبه. فأحيانا بعض الأشياء تكون فتنة، فأنت تقول كما قال هؤلاء: اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، هم لا يفتنون وحنا لا نفتنهم، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، نجنا منهم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، كان فرعون يتتبعهم يهدم بيوتهم يهدم مساجدهم، فأوحى الله إلى موسى وأخيه أن تبوأ أي اختاروا لقومكما بمصر بيوتا، اختاروا بيوت تجتمعون فيها وتصلون وتقيمون دينكم، واجعلوا بيوتكم قبلة، قيل إن معناها اجعلوا بيوتكم مساجد، صلوا في بيوتكم، إذا هاجت الفتن وصرت مضطر صل في بيتك، واجعلوا بيوتكم قبلة، وقيل اجعلوا بيوتكم باتجاه القبلة، لأن جاء إن أفضل المنازل ما كان باتجاه القبلة، وأقيموا الصلاة، معنى هذا الكلام قبل التوراة، قبل ما تنزل التوراة ما نزلت إلا بعد الإغراق، ومع ذلك الصلاة هذه في كل الأديان، وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، يعني الأموال هذه كانوا يستخدمونها في طاعتك، هم يستخدمونها في الإضلال عن سبيلك، في الصد عن سبيلك، في إغواء الضعفاء، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ولذلك لم قال عمر رضي الله عنه في أسرى بدر ما قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عمر مثل موسى لما دعا بهذا الدعاء، ومثل نوح لما قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وإن أبا بكر مثل إبراهيم لما قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ومثل عيسى لما قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم. فالمراد إن كلهم أولي العزم من الرسل، ليس معناه أن بينهم فرق في الطريقة، لكن هؤلاء أحيانا يستخدمون اللين وهؤلاء يستخدمون الشدة، والطريقة واحدة. وكل نبي له دعوة في قومه، ونبينا صلى الله عليه وسلم اختبأ دعوته إلى يوم القيامة شفاعة لأمته، فهي تنال من مات لا يشرك بالله شيئا. من محبة لأمته صلى الله عليه وسلم وحرص عليهم اختبأ دعوته المجابة إلى يوم القيامة. لماذا قال فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم؟ لماذا جعل الإيمان لحد أن يروا العذاب الأليم بعدين يؤمنون؟ لأنه لا ينفعهم، لأن من رأى العذاب الأليم ما عاد ينفع الإيمان، وهذا يبطل كل كلامهم عن أهل الفترة. ترى محكمات القرآن واضحة إن ما في فترة، لأن من عاين العذاب الأليم ما عاد ينفع الإيمان. قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل كسبت في إيمانها خير. إذا كان من رأى أعلام الآخرة ما عاد ينفع الإيمان، فكيف بمن رأى الجنة والنار ويريد أن يؤمن ويريد أن ينفع الإيمان؟ ما ينفع. وقال تعالى قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، والآيات كثيرة على أنه ما ينفع الإيمان عند المعاينة. ولذلك موسى، وهذا زيادة تبكيث لهم، قال أشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، لأنهم إذا رأوا العذاب الأليم آمنوا ولا ما آمنوا ما عاد ينفع. والله عز وجل يقبل الإيمان ما لم تعاين. قال قد أجيبت دعوتكما. بعض الناس قال واحد يدعو واحد يؤمن، والأظهر الله أعلم من الاثنين دعوا، لأنه قال فاستقيما، قال ولا تتبعان، وقال هنا موسى وأخيه، وقال إنهم قالوا ربنا، ما قال ربي، ربنا الاثنين. فالله أعلم من الاثنين كانوا يدعون يتعاقبون الدعاء موسى وهارون. فقال الله قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. الإنسان إذا أجاب الله دعوته يستقيم حتى ينال من الله المزيد، مو بيطغى، لا، إذا أجاب الله لك دعوة تستقيم. فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. أي واحد لا يعلم لا تتبع سبيله حتى تكون مجاب الدعوة. مبتدعة، أحزاب، مشركين، ضلال، فساق، أي واحد، سبيل الذين لا يعلمون لا تتبع. آخر الآيات حتى بس نكمل قصة فرعون، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. سبحان الله، نفس خروج أهل بدر. قال تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس يصدون عن سبيل الله، نفس خروج فرعون هو خروج أبو جهل وأصحابه. ولذلك في نفس آيات بدر لما ذكر الله عز وجل الآية التي ذكرتها لكم قبل قليل، إيش قال بعدها بعد ما ذكر قصة بدر في الأنفال؟ قال كدأب آل فرعون، أي دأب مكة وأهل مكة وخروجهم إلى بدر كدأب آل فرعون تماما، خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، هذولا وهذولا، والعاقبة واحدة لكن طريقة القتل مختلفة. فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت. ينفع الإيمان؟ ما عاد ينفع. آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يعرف الحق كان يخفيه، يوم شاف الغرق أظهره ما عاد ينفع. فقالت له الملائكة أو رب العالمين الآن، وهذا أيضا يبطل كلامه الفترة، إن كل من عاين العذاب وآمن يقال له الآن ما عاد ينفع، وقد عصيت قبل، فكيف إذا كان أشرك من قبل، فكيف إذا ابتدع من قبل، إذا رأى العذاب ما عاد ينفع. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ما ينفعك. ولذلك أيها الأخوة بادروا بالتوبة، بادروا بالتوبة، بادروا بالتوبة. ترى الإنسان ممكن يغرغر في أي لحظة، وإذا غرغر مثل ما قالت عائشة لأبيها إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر ستأتي كل أنواع التوبة، ويقال لك الآن انتهى الموضوع، أغلق الباب. فما دام الآن ما بعد غرغرت، تسمع كلامي الآن ما بعد غرغرت، بادر بالتوبة النصوح، وبادر بالاستغفار وبلا إله إلا الله قبل أن تقول رب ارجعون لعلي يعمل صالحا، تصيح، تنخى، تحاول، ما في، سنة الله ماضي. يقال لك الآن انت الموضوع، لا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله، كريم ولا عزيز ولا نبي، إذا جاء أجله ما يؤخر. لا تحسب أن الله بيستثنيك من البشر وبيعطيك مهلة إضافية أبدا. فاليوم ننجيك ببدنك. يقال إن بعض بني إسرائيل ما هم صدق إن فرعون يموت، يعني فرعون يموت كان يعني بعضهم ما صدق، قال لا يمكن سبح، يمكن طلع من البحر، يمكن رجع لمصر، يمكن. فأخرجه الله، يعرفون شكله، على نجوة من الأرض، أي جبوب مرتفع، شافوه كلهم مثل الثور الأحمر، هذا فرعون. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية آية. ولكن وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، أكثر الناس تمر أمامه آلاف الآيات ما في فائدة. قال تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. في أحد يعتبر الليل والنهار هذه مباية؟ الشمس غروبها وشروقها مباية؟ القمر مباية؟ دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني؟ حط يدك على قلبك واسمع الدقات هذه، تراه تقول نقص من عمرك ثانية، ثانيتين، ثلاث، أربع، لين يوقف القلب. كل شيء آية فيك، كل شيء فيك آية، لكن أكثر الناس عن آياتنا غافلون. شو يسوي؟ أمر الله فيهم. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. والآية الأخيرة قال الله ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، يعني شوفوا شو سوينا بهم، أغرقنا عدوهم وأنجيناهم وفعلنا وأرسلنا لهم موسى وكل شيء، مبوأ صدق. وبعدين دخلناهم بيت الشام وبيت المقدس، بوأناهم في بيت المقدس، وأورثناهم أموال القبط كذلك أورثناها بني إسرائيل، ورزقناهم من الطيبات، كل شيء حصل لهم. طيب والنتيجة؟ فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. احذر يا أمة محمد، الاختلاف يأتي بعد العلم. أول أمرهم مع موسى ماشي، يوم استقامت لهم الأمور عودوا على بعض مثل ما فعلت هذه الأمة، ماشيين مع رسوله ماشيين، وبعدين رجعوا على عثمان وقتلوه واختلفوا بعد ما جاءهم العلم. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. وقال الله في الآية الثانية لماذا؟ بغيا بينهم، كل واحد يبغى الدنيا، يبي يحرف الدين حتى يوافق دنياه. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يوم القيامة كل واحد يحكم فيه، يقضى فيه، وش سوى وش ما سوى وش نيته، كل إن ربك يقضي بينهم، بين العلماء وبين الحكام وبين المحكومين وبين الناس وبين المشركين وبين المؤمنين وبين الحيوانات وبين البهائم، كل جنس من أجناس، حتى الشاه القرنة والشاه الجلحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما تنتطحان؟ قال لا أدري، قال الله يدري، وسيحكم بينهم يوم القيامة، حتى الشاه يحكم الله بينهم. وإن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. سبحان الله، كل مرة تقول ما حالنا والقرآن إلا كما قال الأول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. العيس في البيداء يقتلها الظمأ ألبل والماء فوق ظهورها محمول. الحق معنا، الرسل وش تقول؟ كلامهم واحد ما يختلف. الأمم وش تقول؟ السنة كيف تقول؟ العبر هذه كيف تقول؟ الكلام واحد، ومع ذلك نروح ندور كلام زيد وعبيد وكلام الله اللي ما يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، أحكمت ثم فصلت، ممن؟ من لدن حكيم خبير. يروح عمرك كله تقرأ لفلان وفلان. وإلى الله المشتكى. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا، وأن يجعلنا نصيبنا منه النصيب الأوفى، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعله سائقنا ودليلنا إليه وإلى جناته جنات النعيم، وأن يلزمنا طريقة الأنبياء لا نحيد عنها ولا نبدل، وأن يحشرنا معهم ولا يفتننا بعدهم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.